ومحمد سليمان الأشقر هذا الذي اقتطعته، محمد سليمان الأشقر في تحقيقه المستصفى وهو رجل إخواني من الجماعة قال أن محمد الغزالي السقام جاء يرد على العلمانيين ورد عليهم ردودا جيدة، ولكنه ابتلع عددا لا بأس به من سمومهم وتأثر بها. وهذه شهادة ما هي شهادة إنسان. فإن في النهاية لا يوجد إنصاف، هذا الذي أريد قوله. طيب نرجع إلى موضوعنا الآن بالنسبة لمشاري راشد. طبعا الكلام الذي يقوله في نقد الجماعة أو حتى موضوع سيد قطب معروف من زمان، لكن يعني من العجيب أنه نظهر أن هذه حمية على الدين. موضوع الثورات قلنا يعني حتى ما يحصل اليوم في اليمن هناك دماء كثيرة، والدماء هذه عندكم مبررة لها تبريرها. طيب وغيركم لو سفك الدماء هو أيضا عند هذه الدماء مبررة لغاية يريدها. فهذه ليست حجة علمية وليس هذه طريقة البحث العلمي. وإذا كان عندك مشكلة مع الجماعة من ناحية أنها شوهت الدين أو أحدثت في الدين، فلا بد أن يكون عندك مشكلة معها قبل وبعد الثورات، ويكون معك عندك مشكلة مع كل من يشوه الدين. بالنسبة الآن لنقف عند دولة الإمارات بالذات، الله عز وجل يقول الفتنة أشد من القتل. الآن دولة الإمارات اللي استقبلت محمد شحرور وكرمت محمد شحرور، محمد شحرور اللي وصل فيه المرحلة إلى إباحة الزنا في البلد اللي ما في مشكلة مع الزنا، وعنده أطروحات كثيرة غريبة، والرجل صفطائي وهو رجل شيوعي وأنكر المواريث اللي في القرآن، ورجل يكرم ويحتفى به وتنشر كتبه وإلى آخر ذلك. هذا الآن ما هي إشكالية في نقض أديان الناس، في تعليمهم الكفر بشكل واضح؟ لما رأى واحد مثل المزروعي هذا اللي غرد في تويتر، ونحن نعلم أن هذه البلاد يعني لا يستطيع أن تغرد شخصية رسمية فيها إلا برضا من ولو كان نبيكم محمد وعلى نبينا محمد بن زايد وكذا كتبه السكران، لكن في النهاية الكلام هذا كتب، ويصل الأمر إلى التهديد بالأعراض، وراح نزل لك فيديو زوجتك، نزل لك طبعا يعني فيديو زوجتك بس عشان لا نسيء الظن بالناس. يبدو والله أعلم من ذول الجماعة اللي عندهم فنادق مشهورة، يبدو أن هناك كاميرات مركبة أصلا، الله أعلم يعني أظن هذا يعني إحسان الظن ببعض الناس، وأنه اللي يروح الفندق هذا يصور له فيديو وبعدين يتهدد فيه. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله. علي بن تميم هو شخصية مقربة طالعي يثني على نظرية التطور، يقول ما يردها إلا إرهابي. طيب يعني أنت الآن جيت ذنب التصوف اللي جاء من جماعة الأخوان المسلمين، عفوا مركز علماء المسلمين، هذا مركز إيش اسمه، حكماء المسلمين، والجفري وما الجفري، من يدعمهم غير الإمارات؟ وأنت تقرأ في القرآن فتنة أشد من القتل، اللي هي فتنة اللي هو الشرك. طيب فنشر العلمانيين للشرك الصوفي لتجهم تشويه صورة المصلحين. قبل مدة في الإمارات كانت وحدة الخطبة في ذم الوهابي، قبل مدة، هذا قبل الإشكالات ومحاولة التصالح مع تيار معين لكي يضرب تيار آخر وإلى آخره. فأنت كل هذا ما حرك فيك شيء؟ لا، وتجي القاديروف، قاديروف داعية شرك، يبغض شيء اسمه سلفية كما فيهم وهابيين، ويقول أن الوهابيين هؤلاء أنا يعني أقتلهم حتى لو كانوا يطيعون لغة الأمر، يتهدد يقول الله وبالله وتال الله ما أترك واحد منهم. ومسألة أن المنتقبة السلفية تمسك في سجون قادروه وتغتصب، هذه مسألة مشهورة جدا عند الأخوة في الشيشان. أحد الأخوة في الشيشان قال يعني نحن نهرب على دمنا، أصلا يذهب إلى تركيا هاربا يرسل وراهم ناس يصفونهم على طريقة العصابات. أو روسيا الآن عندهم قانون ضد الإرهاب، هذا القانون من خلاله بدأوا يضربون أي واحد متدين لو من جماعة التبليغ. الحكم فيه من 10 إلى 15 سنة. كما حضروا جماعة شهود يهوى، لكن جماعة شهود يهوى أمريكا ترامب وقف وقال تعالوا عندنا، وإلى أن روسيا يعني. وطبعا هذا يبدو أنه بتحريض من الكنيسة الأرثوذكسية اللي الآن تعيش دور تبادلي واستفادة متبادلة مع بوتين. فهذا المجرم يروح له ويجلس وكذا اللي هو قادروف. طيب يعني لا إله إلا الله.